ليس بنجس. ليس بنجس. دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. اليوم يا شيخنا نحن لما رحنا على المسبح فتو الاحرام تبعي ترشش شويه من الدم، وانا بعرف يعني بهاي الانعام ما في شيء الدم تبعها. اي نعم. فطبعا الشباب قال لازم نغسل هذول او كذا، ونا يا جماعه بنروح الان نطوف طواف الافاضه ما فيها شيء ان شاء الله، وذهبنا وطفنا. فبعد ما رجعنا بنقول في منهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طبعا ما في عليه شيء. هذا اول حجه لك منيحه ابو احمد.